بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزون ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجة العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قال كتبت لنا. نسألك يا رب الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرما. اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتضيب بها وجوهنا وتيسر بها حسابنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بفضل الأكل وعيدا مباركا عليكم. أعاد ربي سبحانه وتعالى عليكم العيد فيكم وأنتم في عافية وأنتم في زيارة وأنتم في قوة. من كان عنده هما أسأل رب أن يفرج همه، من كان عنده بلاء أسأل رب أن يرفع بلاءه، من كان عنده مطلبا أسأل رب أن يعطيه سؤله، من كان عنده مرضا أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يشفيه من سقمه، من كان في عافية اللهم زده في العافية، ومن كان في خير اللهم صب عليه الخير صبا. اللهم نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. درس اليوم يا بناتي درس جزء منه في السيرة، في السيرة، في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجزء الثاني أو بداية الدرس، درس اليوم، يعني أعظم مطلب في حياتنا. لو سألت أي واحدة في حياتك ما هو أعظم مطلب في حياتك، كل واحدة فيما في حياتنا الجنة. ورب نعم، أعظم مطلب في حياتك لابد أن يكون لك هذا المطلب. يعني سيبك من مطالب الدنيا، لأن مطالب الدنيا قد تأتيك وتزول عنك، كل مطلب من مطالب الدنيا ممكن يأتيك لكن سرعان ما يزول. مطالب الدنيا تكون كالثلج يا بناتي، تعرفين الثلج في الشمس له بريق، يعني بيلمع غير تعليق عشان الصوت لو سمحتوا، له بريق. لما تشوفي طلع ثلجا في الشمس تجد له بريقا شديدا، لكن مجرد ما تقترب منه تجد نور. وكذلك مطالب الدنيا يأتيك المطلب ثم سرعان ما يذهب ويزول، وتنتهي الحياة بأكملها. إذن هو هناك مطالب عظيمة هي دي مطالب حياتنا. أول مطلب اللهم ارزقنا حبك. الجو حر جدا، الجو حر جدا، شغل المروحة، شغل المروحة، شغل المكيفات على درجة مرتفعة، ما ينفعش كده حبيبتي. المطلب الأول تسألي نفسك كيف أحسن، كيف تكون لي محبة الله، كيف أكون من عباده الذين صرّوا. اللهم ارزقني وإياكم هذا الاستقبال. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يستحق من عباده كلهم، كيف يحبك الله عز وجل، وهل بعد ذلك مطلب، هل بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يحبك أنت عايز حد ثاني يحبك؟ أبدا. فالله ما سألك يا ربي حبك أن يكون لك مطلبا هو رضوان الله، أن تذكري قول ربي سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. لو أي مطلب لك في الدنيا تاني هتجري ذلك المطلب، قد يأتيك ذلك المطلب، لكن قد يكون ذلك المطلب الذي يأتيك سبيل إلى سعادتك أو سبيل إلى شقوتك. قد يكون المطلب إذا أردت تتمنيه سبيل للسعادة أو سبيل للشقاوة. فاسألي ربي سبحانه وتعالى حبه، وحب كل شيء يحبه، وكل عمل يقربك لحبه. واسألي ربي سبحانه وتعالى من يعني الأشياء أو المطالب العظيمة، اسألي ربي رضوانه عليك، أن ينزل عليك، أن ينزل عليه رضا، أن ينزل عليك رضا. واسألي ربي سبحانه وتعالى يعني أن يجعلك عبدا أما كما يحب ربي ويرضى. كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن هناك فرق شديد بأن تكوني ولي من أولياء الله، يعني من يحبك ربي سبحانه وتعالى، أو عبدا يعني لا تعرفي معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا وصلت إلى هذا الشرف وهذه المكانة، أسمعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا. مطلب حبيبتي في الله، مطلب إنك تكوني، مطلب إنك تكوني من أولياء الله، مش أولياء الله اللي عليهم خيمة خضراء أو لابسين عامة ما أعرفش، لا لا لا الأمر غير كذلك. هقولها هنقول كيف تكون من ذلك. الأمر أبسط من ذلك بكثير. هذا الكتاب كتاب الدكتور عائد القرمين، الكتاب بمعنى اسم احفظ الله يحفظك. إزاي تحفظي ربي ولا يغيب عنك حتى يحفظك في كل شيء؟ اللهم ارزقنا حفظك يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا، قلت في الحديث، يقول تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يعني اللي بالعاد ولي من أولياء ربي اللي بيشن عليه الحرب ربي. يعني العبد الفقير ملوش دعوة، اللي بيتولى الدفاع عنه الله عز وجل، إن الله لا يفعل الذين آمنوا. ولذلك فمن عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. كأن لما تيجي تلاقي إنسان تقي أو عاجل أو حبيب للرحمن وانت بتبرزيه أو بتشن عليه حرب أو بتكيدي ليه أو تفعلي ذلك، اللي هيتولى انت كأنك بارزتي ربي بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، هيبتدي يقول لك الولي اللي هو مين. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، يعني لو عايزة تتقربي إلى الله عز وجل لا تتقربي إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب من الفروض اللي فرض عليك. توحيدك، عقيدتك الصحيحة، صلاتك، صومك، حجك، لو عندك إمكانية للحج اللي هو العمل والعبادة، كل سبحان الله كل ما يقربك من الله عز وجل. لو ليك والدين يبقى بر الوالدين، لو ليك أبناء يبقى عندك رحمة عليهم. كل ده على فكرة من الفروض اللي ربنا كتبها عليك. ما تقوليش ان انا ابقى ان ولادي بره بيا وانا اقاسي عليه، يبقى انا غير عادله. ليه؟ لان خدت قسم من الامر من العباده اللي اخدت قسم وتركت القسم الاخر. اذا اردت ان تطاع إذا بنتك أو ابنك الأمر ليكي كوني أنت رحيمة ليه. المفروض إنك تكوني رحيمة بأولادك عشان تتزوجي طعم بالهموم، وإلا كنت غليظة مع أولادك كيف تتعرف كيف يكون التزوج طعم بالأبناء. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بدرجة أن يبقى دي الولاية بقى، إنك بعد ما تقربي إلى الله عز وجل بكل ما افترض عليك تتقربي إلى الله عز وجل بكل النوافل، والنوافل كثيرة أنا أذكرها إن شاء الله. فإذا أحببته، إذا أحبك ربي بقى، كنت سمعه الذي يسمع به. يعني أنتوا عارفين سمع، لو لقيت بنفسك لسانك صليد عرفي أن ربنا مش بيحبك. إذا لقيت لسانك دايما لسانك قبيح، لأن ربي يقول كنت سمع الذي يسمع به، مش هيسمع إلا الطيب. وكنت بصر الذي يبصر به، وكنت يده التي يعطش بها، ورده التي يمشي بها. لو لقيت أي جرح من جوارح دي فيها سوء، أعرفي إن ذلك على الموضوع يرضى من ربي عليك. لو أنه لو أحبك ربي لاستعمل كل جريحة في طاعتك. لو لقيت إنسان دايما صليت وبيدعي وألفاظه بذيئة، وقفي وقفي مع نفسك قولي يبقى بالشكل ده ربي راضي عني. لو راضي عني لاستعمل لساني في طاعتي. لو راضي عني لحمل على لساني أطايل القلب. لو راضي عني ما تكلمت إلا بالخير. تعرفوا يا بناتي؟ لو ربي راضي عني كانت كلمة الخير. لأنه إذا تكلمت بالسوء اعلمي أن قلبك أسوأ. إذا تكلمت بالسوء اعلمي أن قلبك أسوأ. لماذا؟ لأن الألسنة مغارف القلوب. اللسان بيغرف اللي جوه. لما تجد إنسان كلامه جميل وطيب اعرفي إن اللي جوه أطيب. ولما تجد إنسان كلامه قبيح ودايما يشتم ودايما يقبح ودايما سيء ودايما اعرفي ان قلب الاسلوب والعياذ بالله يحتاج الى توبه، يحتاج الى رجوع الى الله عز وجل، يحتاج الى اصلاح نفسه. عشان كده الدرس ده مهم في حياتنا جدا. اللهم اصلح قلوبنا، واصلح نوايانا، واصلح اعمالنا، واجعلنا يا ربي في الطريق في القرب من القرب الى الله سبحانه وتعالى. احفظنا بحفظك، واحفظ ألسنتنا وجوارحنا بحفظك يا رب العالمين. لذلك لما شرح هذا الحديث حديث الولاية، قال لك إن من حديث الولاية قال أئمة العلم أن هذا الحديث من أعظم أحاديث الإسلام. حديث الولاية هو ذكر له في، قال لك قسم ربي في الحديث المؤمن إلى إيه؟ قال لك مقتصد وسابق بالخيرات. مقتصد وسابق بالخير. المقتصد اللي هو بيؤدي الفرائض، الاثنين من أهل الجنة إن شاء الله. بس في واحد متصل بيأدي الفرائض، واحد تاني سابق بالخيرات اللي هو يتقرب إلى الله عز وجل بعد الفرائض بالنوافل. الدليل على كلام الله هو هذا في هذا الحديث. شوف يقول ربي في كتاب الكريم: ثم أورثنا إيه؟ الكتاب. من الذين أصطفينا من عبادنا. خلي بالك لا يضع في قلبك القرآن إلا الله، والذي اصطفاك وأورثك الكتاب هو الله، والذي حبب في قلبك القرآن هو الله. عشان كده قال ربي: ثم أورثنا الكتاب. من الذين اصطفينا؟ اللي اصطفاهم ربي واختارهم كلهم من اللي قاعدين يبحثون، عايزين نقرأ القرآن، عايزين نتعلم القرآن، عايزين نختم القرآن. مش بنعرف نحفظ القرآن لكن عايزين نختم القرآن. يقول ربي: فمنهم ظالم لنفسي، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذه المسألة، يقول: كل هؤلاء الثلاثة في الجنة. الثلاثة في الجنة لأن ربنا سبحانه وتعالى بيت الآية إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يعني الثلاثة مصطفى من الله، بس منهم إيه؟ درجات. الدرجة الأولى المقصر ده ظالم لنفسه. الدرجة الثانية يعني مقتصد. الدرجة الثالثة بقى العليا دي السابق من الخيرات. اللهم اجعلني ممن يسعى إليها، وارزقني وإياكم هذا السبق، وارزقني وإياكم هذا العلو. يا بناتي مفيش حاجة في الدنيا تخليكي تعلو القرب من الله. مفيش حاجة في الدنيا تخليك ترتفعي إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل. زي ما قلنا أنك هذه بشرى لنا جميعا، لأن احنا بنعد أنفسنا من مين؟ هنعد أنفسنا من أي طبقة من الثلاثة دول يا بناتي؟ هنعد أنفسنا من إيه؟ ها؟ لا. طب شوفي بقى سيدة، انظروا بقى لما سئلت في هذه يعني قال مسروق لعائشة رضي الله عنها، يقول سبب الخير، قال مسروق لعائشة رضي الله عنها والله يا أماه، من هم السابقون بالخيرات؟ قالت له السابقون بالخيرات من مروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقتصدون هم الذين لحقوهم بإحسان، أو كما قال والظالم لنفسه مثلي ومثله. سيدة عائشة بتقول الظالم يعني المقصر زي أمنا، إحنا نبقى إيه بقى؟ ربما نقول ربما يشفع لنا يا بناتي زمن الفتن، ربما يشفع لنا، يعني نقول يا رب لما أنادي ربي أقول يا ربي يشفع لنا زمن كثرت فيه الفتن، وكما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القابض على ديني قد قابض على جنبي، فأسأل ربي أن يجعلنا من اللي هم ايه السابقين السابقين يا رب العالمين. قالت يعني ربما يكون ذلك تواضع من السيدة عائشة، قيل ربما يكون ذلك تواضع من السيدة عائشة، لكن هنا نقول اللهم ارزقني وإياكم المطالب العليا اللي يكون هدف في حياتي. ايه هدف حياتك؟ تقولي هدف حياتي محبة الله عز وجل، يحبهم ويحبونه، ان تحب ربنا ويحبك، ده مطلب غالي جدا، مطلب ما فيه يعني اصل لو حبك انا يبقى سمعك اللي تسمعي بيه، يعني بمعنى اصح والله ما تحبي تسمعي شيء الا الجميل. تعرفي لو حسيت ان انت اذنك دي بتسمع دايما القبيح اعرفي ان ده مش مطلبك، انت لسه ما حبيتيش الله عز وجل. اللي بيحب الله يا بنات بيتمتع بالجميل، الجميل في ايه؟ بيتمتع بكلام ربي، بيتمتع بأطيب القول عن الله عز وجل، يتمتع بالجلوس في مجالس العلم يسمع طيب القول عن الله. استعملهم ربي، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع الا ما يحب ربي، لا يسمع الا الطيب. ولذلك لا بد ان نعرف انه عوامل محبه الله عز وجل لها تحصيل، يعني عشان احصل المحبه دي في عوامل، العوامل لنا يعني ايه العوامل اللي انا احصلها عشان احصل على محبه الله عز وجل؟ ايه العوامل اللي انا احصلها لكي احصل على محبه ربي؟ انا ما اعرفش ايه. قال لك اول مطلب في هذه المساله من اعظمها وانفعها واجلها فائده وقربى وزلفى من الله عز وجل القران العظيم. مهما تقربتي لن تتقربي إلا إلى الله عز وجل إلا بكلامه. ولذلك لأن الكتاب الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا فلاح للإنسان ولا نجاح للإنسان ولا سعادة للإنسان ولا استقرار في حياته ولا هنا ولا سرور. تعرفين اللي بياكلوا ويشربوا ويناموا بس ما عندهمش حاجة من القرآن؟ قلوب خيبة. فلا نجاح للعبد ولا فلاح إلا بتدبر القرآن وقراءته القرآن. يوم يجد الإنسان وجد عوضا عن القرآن أعلمني أنا الفلاح بعد عني. لو لقيت الإنسان بقى فيه حاجة تانية بديل القرآن في حياته أعلمني الإنسان فشل، لأن القرآن جعل ربي سبحانه وتعالى فلاح للأمة فلا عوض أبدا عن القرآن. ولذلك انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يعني لما تيجي بقى ربنا مان عليك بالقرآن، القرآن يديك سكينة يديك سنة طيب يديك حسن خلق يديك حسن معاشرة يديك سعادة في حياتك يديك أنس في حياتك. لكن أول ما الإنسان يبعد عن القرآن تلاقيه مجادل جدا. ليه؟ اتقلبت حياته. ليه؟ يجادلون بالباطل ليضحكوا بالحق. تجد الانسان البعيد عن القران او نسى القران مش فاكر القران بيجادل بالباطل لانه ما عندوش. لكن الانسان اللي عنده القران تجد يضع ايات ربي امامه نصب عينيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم بس في بيت الايه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هو الانسان كده مع القران. ولذلك اذا كان الانسان يقول اتلقى ثقافتي من غير القران بعض الانسان تقول لك بقى تتباهى بقى ان هي ثقافتها ايه بعض الانسان تقول لك لا او ثقافتها كذا او ثقافتها كذا او ما تقدرش تقرا القران لان ثقافتها ليست عربيه او كذا. اقول لك من احب القران وامثل على ذلك الاعاجم اما سماع الاعاجم هم يقرؤوا القران يذوب قلبك شوقا لسماع القران من افهمه. ما الفرق بيننا وبينهم؟ هم أحبوا القرآن، هم أخذوا القرآن بإخلاص، أقبلوا عليه بصدق، فقرأوا القرآن كما يحب ربي ويرضى. ولذلك تجد البنت اللي قلت لها إزاي تعمل كده؟ مش فاهمة كيف حاله؟ مش فاهمة أنت كويسة؟ مش فاهمة. لكن تشاورنا يعني اقرأي تقرأ يذوب قلبك من قرائتها لأن سبحان الله القرآن حياة حياة القلب. فلما أعرضنا عن القرآن ولما أعرضت قلوبنا عن القرآن كثرت فيها المشاكل وكثر فيها الأعراض عن الله وكثر فيها البعد عن الدين وكثرت فيها الجدال وكثرت فيها المشاكل. ولذلك لما قال ربي سبحانه وتعالى رسوله قال وأن أتلو القرآن يعني يطلب القرآن على الناس. لذلك سبحان الله منع النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياتي من كتابة الحديث لئلا يتشغل الناس بالحديث عن القرآن. يعني عايز يشغلهم بإيه؟ بالقرآن. كان في الحديث في الأول لا يقدر حتى لا يشغلوا كتابة الحديث عن سماع القرآن. ولذلك هنا سبحان الله لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنزل ربي عليه كتاب ربي كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يقتدى به بكتاب ربي. لما سئلت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أمره القرآن. أنا مش أقول أكثر من كده. هي كأنهم بتقولهم أنا مش أقول أكثر من كده. كان أمره القرآن وأي يعني بمعنى هذا الأمر يعني كانت أبلغ كلمة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان قرآن يسير على بعض يطبق كل ما جاء في كتاب ربي. أنزل عليه القرآن فطبق كل ما أنزل. هذه كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال له ربي الذي أنزل عليه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له ربي الذي أنزل عليه القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفض من حولك. وقال ربي سبحانه وتعالى له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال ربي سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وربنا. لو تولوا عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يضرك توليهم عنك قل حسبي الله يعني أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إزاي يعيشوا مع القرآن. اللهم ارزقني إياكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صحيح مسلم كان النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أنهم يقرأوا القرآن ويكثروا من قراءة القرآن ويشجعهم على ذلك الأمر ويقول لهم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يحببهم في القرآن يقول لهم يعني أنا مش عايز المصحف يغلق أنا لا أريد المصحف أن يغلق اقرأوا القرآن لأن ما فيش حد هيشفعك إلا بنتك اللي بتضيع وقتك عليها ولا ابنك اللي بتضيع عمرك عليه ولا ولا ولا ولا كل ده هيكون لك شفيع لن يكون شفيعك إلا عملك وأولهم القرآن. ولذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن كأنه بيقول لهم إياك أن تتركوا القرآن المصحف إياك أن تمسكوا في هذا الكتاب إياكم أن تتركوه. الإنسان يقول والله أنا كنت أقرأ كل يوم في القرآن بس في الوقت التالي كسل والله انا ما بقراش كل يوم في القران، انا بقرا يوم ويوم لا. ايه اللي يمنعك تقراي كل يوم؟ اين انت من الصحابه وعمل الصحابه وما كانوا عليه الصحابه؟ وعلى الرغم من كل ذلك كان ما تكون كتاب ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم اياك الحس الذي رواه البخاري وانهم تمسكوا بالقران وتمسكوا بالقران. لكن اول شيء لو لو عايزه ربي يحبك، لو عايزه تعرفي المقياس في حياتك انظري الى القران. لو تمسكت لو تمسك قلبك بالقران بس مش مجرد من بعض الناس بتقرا القران مجرد لا يتعدى الحناجر سلوكهم وتصرفاتهم ومعاملهم وكل شيء لا تاتي الا تكون في سلوك القران ابدا ابدا. خلقهم ليس خلق القران، عندهم القران لكن والله ما عندهم عمل القران. وهم هؤلاء كثيرون جدا معهم القران ويتشدقوا بالقران وبيتكلموا بالقران، لكن والله في كل مسلك وفي كل طريق وفي كل شيء هم بعاد تماما عن خلق القران وعن ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الخيريه منهم ما تكونش في المال ولا في الحسن ولا في انت عندك ايه ولا انت تملك ايه ولا ابدا. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الخيريه خيركم من تعلم القران معلما. بس في برضه هذا الامر دخل في فتن الدنيا. من الذي يعلم القران الان بصدق ومن الذي يتعلمه بصدق؟ برضه هذه النقطه تحتاج الى وقفه. انك لما تيجي تتعلم القران كن مخلصا وتعلمه وانت رايحه كده تتعلميه ناجي ربك قول يا رب ارزقني الاخلاص لتعلمه. وانت جالسه في مجلس القران قول يا رب ارزقني الاخلاص في تعليمي وفي تعلمي حتى تكون لي اسوه حسنه للصحابه. مش مجرد ان انا احفظ القران او اجي المسجد احفظ القران او اني اجي واحده تحفظني القران وخلاص وبعد ما يتقفل المصحف اعمل كل المعاصي اللي انا بعملها. اقول لك القران حجه عليك ولا حجه لك؟ القران يقربنا الى الجنه او يدخلنا الى الجنه او يرزقنا بالافانه في النار، نسال رب العافيه والعافيه. ولذلك سبحان الله تيجي تنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه رضوان الله عليهم انه الكرم او الكرامه عند الله سبحانه وتعالى تكون على قدر حفظك لكتاب ربي سبحانه وتعالى، على قدر تلاوتك لكتاب الله ربي سبحانه وتعالى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه المنزله عشان يحسهم انهم اول حاجه تقربهم من الله وتحبهم الى الله عز وجل بالقران، لذلك اول حاجه في حياتك عايزه تعمليها وتتقرب بها الى الله عز وجل انظري الى حظك من القران. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفعهم الى ذلك الامر. ازاي؟ لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسم سريه تغزو في غزو يعني، فسال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم يحفظ القران؟ مين اللي حفظ القران؟ كان حفظ القران عليهم تعقيد شديد. لماذا يا بناتي؟ لانهم كانوا لا يحفظوا الايات الا اذا عملوا بها. احنا بنحفظ القران ولو عملنا الايه من الايات يعني عملنا احنا عملنا فرق شديد. لا ينتقل من ايه الى ايه الا اذا كان طبقوا الايه في حياته وعملوا هذه الايه. ولذلك كانوا فهم القران يسير على الارض. الفرق بيننا وبينهم ان قلوبهم مختلفه عن قلوبنا وان عملهم مختلف عن عملنا وان صدقهم مختلف عن صدقنا. لما سالهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السريه فقال رجل انا يا رسول الله احفظ أنا يا رسول الله أحفظ من القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تحفظ؟ قال أنا أحفظ سورة البقرة. قال إذا أنت أميرهم. خرج سرية وعايز يعمل عليهم واحد إيه؟ أميرهم أو مسؤول عنهم. قال له أنت حافظ سورة البقرة؟ إذا أنت كان يحثهم على إن سورة البقرة دي إنك تحفظيها في الصدر حاجة مش هينة. إن يبقى عندك سورة البقرة وأنت حافظاها في صدرك حاجة مش هينة، لأن سورة البقرة في صدرك بتعيش معاكي بمقتضاها جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على هذه السرية أميرا له والمسؤول عنه. ولذلك سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن القتلى يوم أحد ويقول لهم إيه؟ كل مقتول كان يوم أحد القتلى، فيسألهم النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي حافظ فيهم أكثر؟ مين اللي حافظ فيهم اكثر؟ فيقولوا هذا يا رسول الله يقوم اللي حافظ فيهم أكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في اللحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في اللحد. إذن لما تيجي تنظري إلى دفع النبي صلى الله عليه وسلم في تحميل الصحابة في القرآن، كان بيدفعهم بالفعل وبالعمل وبالقول وبالحث وإنه يختار منهم اللي هم أهل القرآن أو اللي حفظوا القرآن أكثر يوم يقدمهم. فشوفوا منظور النبي صلى الله عليه وسلم. مرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فسمع صوت أبو موسى الأشعري، وكان أبو موسى الأشعري له صوت إيه؟ مزمار المزمار داود، صوت جميل في القرآن. فسمع فالنبي هو ماري يمر النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوت جميل، سمع أبو موسى الأشعري يقرأ القرآن. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وقف شوفي عشان كده بقول لك بتحبي تسمعي القرآن، تسمعيه من الصادقين، من الصادقين. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يستمع إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ. فخرج صلى الله عليه وسلم وعند بيت أبي موسى الأشعري. في الصباح جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري وقال له يا أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إلا عرفك يا رسول الله. لقد كأنه يقرأ إيه محدش بسمع يعني. قال يا رسول الله أكنت تستمتع تستمع إلي؟ هو أنت سمعتني وأنا بقرأ بالليل؟ قال له أنا مريت على بيتك وسمعت صوتك الجميل ده وقفت كده جنب الشباك بتاعك أسمع القرآن المنطقة القرآن. فقال إيه والذي نفسي بيده. هكذا قال النبي والذي نفسي بيده لو أعلم هو بقى موسى الأشعري. قال يا رسول الله سمعتني استمعت إليه؟ قال نعم. قال والله يا رسول الله لو أعلم أنك كنت تستمع إليه لحفظت لك تحذيرا. ده أنا كنت كمان خليت صوتي بقى إيه؟ جودت أكثر وعملت صوتي بقى أجمل، حسنت يعني أكثر حتى يكون أكثر تأثيرا وإيصالا أكثر إليك يا رسول الله. قرآن يا بناتي القرآن اتأثرت به الجن واحنا قلوبنا حمرا. شوفي ناس والله أنا أرى من النساء، أرى من النساء حاملات لكتاب الله لكن والله لا يعملوا به ولا سلوكهم يعملوا به أبدا أبدا. إذا خلوا بمحارم الله عصوا وانتهكوها يخشوا الناس لكنهم لا يخشوا الله، يستخفوا من الناس لكنهم يستخفوا الله، يستخبوا من لو حد عرف فلان عرفت أو كده. وهي تبارز ربي بكل ما يرضيه والله بكل ما يرضيه والله لم تحمل القرآن والله لم تحمل القرآن من تبارز ربي بالمعاصي يعني. شوفوا انظروا يا بناتي الجن استمتعوا بالقرآن، الجن أثر فيهم القرآن واحنا بنسمع القرآن ونقفل بعد كده ونرجع نقبل على المعاصي. لا شوفي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي لرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا. شوفي ما تقصح لما تشوفي سبحان الله يقول ربي في كتابه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. إيه الجمال ده؟ أنصتوا. فلما إيه؟ قضي ولو إلى قوم إيه؟ منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل إيه؟ من بعد موسى يهدي لإيه؟ وإلى الآخر إيه المستقبل؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. الجن قالوا بعض كده والإنس يتبادلون مع المعاصي. ولذلك سبحان الله يا أحبائي هذا الأمر كان عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب في وادي نخلة واستمع الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعوا القرآن وملئت قلوبهم بالتعجب من آيات ربي سبحانه وتعالى. لما استمع الجن القرآن أسلموا، لما استمع الجن آمنوا. وكثير من الناس لما بتستمع القرآن بتقول يا إيه وحد مات؟ انتوا فاتحين ليه يا جماعة القرآن وحد توفى وحد مات؟ الناس بتعتبر ان سماع القران ده حد توفى الله لا يكون الا في الشرك في الصراخات فقط يعني. ولذلك عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يلي عايز تحب الله او يلي بتتمنى ان ربنا يحبك كيف لا يكون في جوفك شيء من القران. يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخارجي. هذا الحديث يا بناتي سبحان الله انظروا بيت خارب يعني ايه؟ يعني بيت مليان مهجور. تعرفين بيت المهجور في ايه؟ قالك البيت الخارب تسكنه الغربان والحيات والعقارب. يعني بيتك لو ما فيهوش قرآن. بس خلي بالك انه قرآن القرآن اللي يحفظ لسانك عن انك تقبحي بلسانك، القرآن اللي يحفظ جوارحك عن انك تعملي المعاصي، القرآن اللي بيدعوك إلى الخير وبيصرفك عن السوء. لكن القرآن اللي معاكي عشان تقولي أنا حافظ القرآن وتتباهي بالقرآن وأنت أسوأ الخلق عند الله عز وجل، ليس هذا القرآن مقصود به. ولذلك سبحان الله إحبائي قيل البيت الذي لا يسكنه القرآن بيت يسكنه النفاق والوساوس. البيت اللي ما فيهوش قرآن بيت مليان وساوس. ولذلك كل ما يكون الإنسان خالي من القرآن كل ما يكون حاجة فيها إيه؟ وساوس وخطرات ووله وعشق، حاجات اللي انتوا على امراض القلوب دايما. ولذلك ما تدري بيتا قلبا يحب الله عز وجل ويدخل هذا القلب وله او عشق او اي صوره من صور التي لا يرضاها ربي الا اذا كان هذا القلب خليل من القران. تصرف يعني سند القران قلب مرئ بالنظر فيما لا يرضي الله، قلب مليئ بمحبة سماع ما لا يرضي الله. هذا القلب يا بناتي حتى لو كان معاه القرآن هو لم يدخل القرآن. ولذلك لما أشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد القراء من؟ سيد القراء من؟ في سيد القراء أبي بن كعب من الأنصار رضي الله عنه وارضاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. يخبر على الشرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبي ربنا أمرني أن أقرأ عليك. يعني بيقرأ عليه القرآن، بيقرأ عليه سورة إيه؟ البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة. رسول من إيه؟ رسول من الله. يقول إيه؟ صفر من فوق سبع سماوات سماني يا ربي لك يا رسول الله. يا خبر من فوق سبع سماوات قال لك يا رب الكريم فوق عرشي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ سورة الأخرى هذه الآية على أبي. يعني اسم اتقال هناك في الملأ الأعلى يا صاحبة القرآن يا من تكوني تقرئين بصدق يا من أخذتيه بحق أبشري لك سمع في الملأ الأعلى، لك اسم في الملأ الأعلى، لك صيت في الملأ الأعلى. أما إذا كنت تأخذ القرآن لكنك لا تعمل به كالمنافقين فالأمر على عكس ذلك. أي شرف هذا؟ أي شرف لما الذي يضع اسمه أو لربي سبحانه وتعالى؟ كل نبي صلى الله عليه وسلم يبيه إنه الذي نفسي بيده فيبكي أبي فتدمع عين أبي ويقرأ النبي سورة البينة على أبي. لماذا القرآن يا بناتي؟ لأن القرآن يزيح عني كل سوء. فالصحيح سبحان الله شو تقولي كده لما يعني ويعلم كل خير لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بيمتحن يمتحن قرب من القرآن وكثرت محفوظات المعرفة الفطنة في القرآن. فقال له يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم؟ إيه أعظم آية في كتاب الله؟ هي أعظم إيه آية في كتاب الله؟ آية الكرسي. فقال له أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفه وضربه في صدر أبي، حطت كف كده في صدر أبي وقال لا يهنك العلم أبا المنذر. يعني إيه العلم ده؟ إيه العلم اللي هو عندك ده؟ العلم اللي بيتسابقوا عليه وهذا العلم يا بناتي. العلم النافع العزيز يسبق فيه وهذا العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على ذلك العلم ويدفعهم إلى ذلك العلم ويعلمهم أن التأثر في ذلك العلم التأثر بالقرآن له عند الله مكانة. مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي، هل أتاك حديث الغاشية؟ وليهم بإذن إيه بنات خاشعة مالها عملت إيه تصل تصل إيه شني تصل ليس لهم إيه إلا من لا يسمن ولا يغني. والفريق الثاني وتلهم من النعمة إلى سعيها في جنة النار لا تسمع فيها سبحان الله. فريق شتان ما بين مشرق والمغرب. فلما سأل النبي فلما مرنا إلى النبي كان يمر في جرح الليل وحلوة فنصلي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ هل أتاك حديث الغاشية وتبكي تبكي على الحال إحنا بنقرأ ولا بنحس ولا بنتأثر. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أتاني نعم أتاني نعم أتاني حديث الغاشية. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشوا مع آيات القرآن يعيشوا مع القرآن. ولذلك شوفوا سبحان الله سيدنا عمر عاش مع القرآن كان يمرن لما تيجي آية تهز وتزلزل كان بيمرن سيدنا عمر. قيل في بعض الروايات أن في آية سمعها سيدنا عمر مرض من أجل هذه الآية وكان الصحابة بيجي يزوروا في بيته. فبيقول لك كان هو قال إيه قال بعضهم يقول وقفوهم إنهم مسرورون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. يا في اليوم ده وقفوهم كل واحد يقف كل واحد موقوف كل واحد مسؤول. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة من اهتدى ومن اهتدى. ولذلك سبحان الله يا ابنتي لما يعني لما سئل عبد الله بن مسعود لا يسأل أحدكم عن حب الله ولكن يسأل نفسه عن حب القرآن فإنك كلما أحببت القرآن كلما أحببت الله. كلما زاد حبك للقرآن والعمل بالقرآن أعرفي بقدر حبك للقرآن بقدر حبك لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما لو تشوفي فضل رب عليك وانت تقرأي القرآن هتعرفي ان الطريق الى حب الله عز وجل القران فعلا. لما حسين ابن حضير كان بيقرا القران وجالت فرسه عملت سخط وصارت وهاجت وبعدين وكان ابنه موجود جنبه فخاف ان ابنه هو بيقرا القران ان الصوره بتاعت اللي هي تطعو باقدامها فتوقف. وبدا يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ده بالامس يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا ورايت مثل الظله. ايه ده وانا بقرا القران رايت مثل الظله. في الصحيح كان بيقرا سوره البقره فاخذت فرسه تسوق تهون في ربطها وخيلتها فقطع صلاته لان الفرس كانت قطعت ايه ابنه فنظر فاذا هو بظله متدليه على راسه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيتها شفت اللي على رأسك دي قال نعم قال والذي نفسي بيده إن الملائكة نزلت لسماع قراءتك. وإحنا بنقرأ القرآن يا بناتي الملائكة بتنزل تسمع قراءتك عشان كده لازم نهج تبقى طيب وكوني على جلسة سمعت الله عز وجل. ولو قرأت حتى أصبحت لأصبح لو قرأت حتى أصبح لأصبح الناس يرونها لا تتغارى عنهم لشوف الملائكة اللي نزل عليهم. هذا حديث سبحان الله هذا الحديث صحيح نحن هذا المفهوم في هذا النص كما أخرجه البخاري. لماذا القرآن ليه القرآن هو الطريق إلى الله عز وجل وأعظم طريق إلى طريق الله سبحانه وتعالى؟ لأننا ذهبت ليالينا للغفلة الناس في الغفلة لأن السهر كله كان بقى برد وغفل عن الله عز وجل ولأن الليالي في غير القرآن لا تعود نفع. ولأنه الليالي بغير القرآن قد تكون في القل والقال كلام أو في الجدل أو في الأشياء التي لا تقربك من الله عز وجل أو في الأشياء التي لا تنفعك إلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فضاعت الليالي، يعني الإنسان يسهرون الليل، يقول لك أنا سهرت الليل ولم بالنهار، سهرت الليل يطر عليه، أنت سهرانها طول الليل عليه، سهرانها طول الليل ماسكة إيه؟ ماسكة تليفونك؟ عايز أقول لك لو مسكت التليفون 10 دقايق بس هتقولي أنا همسكه 5 دقايق، مستحيل التليفون تمسكيه 5 دقايق. لو مسكت التليفون عشان تدي لنفسك زمن 5 دقايق كوني على ثقة إن التليفون هيسحبك لساعتين وأكتر. ساعتين من عمرك في قيام الليل راحوا ذهبوا فوضى. هتيجي في يوم القيامة الساعتين دول هتقرأي عملت فيهم إيه؟ بين يدي ربي سبحانه وتعالى. لا، ولذلك الليل عاشه الصحابة ليلهم كانوا قضية ليلنا. ليلهم عاشوا مع القرآن وإحنا ليلنا عاشنا حاجات تانية. ليلهم عاشوا مع القرآن لأنهم أحبوا الله وإحنا ليلنا عاشنا مع حاجات أخرى لأننا ما عرفناش نحب الله بصدق. فرق شديد بين حبهم لله وحبنا نحن لله سبحانه وتعالى. لما يروي ابن عباس يقول بنت عند خالتي ميمونة فأتى عليه الصلاة والسلام فدخل البيت، دخل على زوجته يعني بعد صلاة العشاء، وطبعا هم بعد صلاة العشاء بيحصل لهم ايه؟ بيناموا، واحنا بعد صلاة العشاء بنصحى زي بالظبط بيقولوا العفاريت بيصحوا بالليل. فاحنا يبقى الناس بتبقى عامله زي العفاريت بالظبط كده، تصحى بالليل وتنام بالنهار. فيقول ابن عباس خبر الامه بنت عند خالتي ميمونه فأتى عليه الصلاة والسلام فدخل البيت بعد صلاة العشاء وقدمت في عرض المسألة يقول نام نام. فالنبي جاء نام الغلام يعني ابن عباس وقد كنت وهو قد تناوم وما نام، هو كان بيعمل كده وكده ما نامش يعني. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى الرسول إلى فراشه فذكر الله ودعا ثم نام حتى سمعت غطيته، غطيته يعني او خطيته اللي هو يعني بيقول عليها اللي هو ايه يعني الصوت ان هو نام. نعم صوت يحدث الى النوم اذا استغرق فيه النام. ثم استيقظت إيه بعد كده استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي هو بيحكي لنا بس انا كنت نفسي اشوفه بيعمل ايه، انا عايز اشوفه بيعمل ايه. فدخل بعد العشاء نام وعمل طفل صغير، ده طفل صغير يعني، ودخل فالنبي عمل دخل النبي وأودع والأذكار الفراش ونام. يقول حتى دخل في النوم ثم استيقظ فأخذ النبي يفرك النوم من عينيه، هكذا يقول من نام الله نصحى من نام إيه يفرك النوم من عينيه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي تصحى من النوم تقول إيه يقول كده لأجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا الوطن سبحانه فقنا على ذنبه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس حتى أكمل العشر، عشر ثم قام النبي بعد هو قاعد كمل العشر ثم قام فقام فخرج خارج البيت فلحقه ابن عباس بماء وإناء ووضع عند الباب حطوه له. ولما عاد عليه الصلاة والسلام وراء الماء قال من وضع لي هذا الماء، يسأل نفسه بكلمة يقول مين جاب الماء ده هنا. وابن عباس يحفظ الكلمات التي سبحان الله يعني من وضع لي هذا الماء، ابن عباس قال يحفظ الكلمات التي قيلت في تلك الليلة. وبعدين قال من عارف المعارف النبي صلى الله عليه وسلم قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكانت الدعوة كان حر الأمة، هو عايز يعرف النبي يعمل ايه عشان يتعلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت دي بداية، كانت دي بداية ابن عباس العلمية. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا العلم. فيقول أنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم عايز أتعلم هو بيعمل إيه، وجدت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم شوفي قال إيه أول ما صح فرك عينيه وقعد يقول إيه العشر آيات موجودة في سورة خواتيم سورة آل عمران، وبعدين بعد كده توضأ وقام فاستقبل القبلة ثم قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق وعلي حق ولقاء حق والنار حق والنبي اللي هو قيام إيه اللي هو دعاء يا بنات نحن نقول في قيام الليل. فاقف لي نهاية الدعاء وفاقف لي ما قدمت وما أسررت وما أعرفت ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. بيقول ثم قام يصلي، فأتى ابن عباس يصلي معه، راح دخل ابن عباس في الصلاة يصلي مع النبي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن صلاة طويلة. يقول كان يقوم بالقرآن حتى لا يستطيع أحد أن يقوم معه أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود عن النبي في قيامه، يعني ده هو أي صلاة قيام الليل، قام صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فقمت مع عبد الله بن مسعود المعلم حتى هممت بأمر السوء. إيه الأمر السوء اللي كان يعمله ده؟ دعس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة، قال هو هيخلص هيجلس يعني خلاص هو راح يخلص سورة البقرة ودخل في لا النساء، وراح يخلص النساء وراح دخل في آل عمران. فقال هممت أن أجلس وأن أدعو، مش قال راح. وقال حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح عن سورة البقرة، فقلت يركع عند الماء فقرأ وافتتح النساء على ترتيب المصحف بتاع المسعود فقرأها، فقلت يركع عند انتهائها فافتتح سورة آل عمران فقرأها، وعلى شرط كان يسبح عند كل تسبيحة ويسأل الله بفضل عند كل باب الرحمة بجنة يعني، ويستعيذ بالله إذا مرت عليه آية عذاب. إذا هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السبب الأول علشان تتقرب من الله عز وجل القرآن، حب القرآن، بس حب القرآن وحب العمل به، واتخذي آيات الله عملا، وتعلمي عمل الصحابة، وتعلمي من الصحابة كان بيطبقوا ليتعلموه، مش يحفظوا وتمر عليهم الصفحة والصفحة والجزء والجزء والصورة والصورة واختموا ياخدوا قراءات وهم بيعملوا كل ما حرم ربي. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا ما زال القرآن إلا محجة يوم القيامة. ولذلك ازدادي في ظلال القرآن، عيشي في ظلال القرآن، تدبري القرآن، كرري القرآن، كرري آياته. كل ما تكرر القرآن كل ما تستزيد طريقك. العجيب في القرآن يا بناتي إن القرآن كل ما ازددت تكرر في آياته كل ما زدت حب. أي حاجة تانية، أي شيء تاني لو زدت فيه تحس ان انت بتسوي ايه؟ ملل. الا القران كل ما تزدادي فيه، كل ما تزدادي رغبه بالقران، كل ما تزدادي سعاده، كل ما تزدادي حب للقران. ولذلك السبب الاول لو عايزه القرب من الله عز وجل تيجي واحده تقول انا عايزه اقرب، انا عايزه اعمل شيء يعني يحبني ربي سبحانه وتعالى، فيقول هذا صاحب هذا الكتاب الله سني ربي أن يعلم قلبك بالقرآن قولاً وعملاً وتدبراً تدبراً وصلاحاً وتطبيقاً وفهماً واتباعاً، مش مجرد حروف. أنا خلصت سورة كذا، أنا قرأت سورة كذا، واللي يطلع على أحوالك يجد أحوالك بينك وبين الله مشينة أو سيئة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا السبب الأول. يا أهل القرآن ماذا صنع فيكم القرآن؟ يعني اللي أخذت القرآن، القرآن غير فيه إيه؟ اللي أخذ الكتاب ربي يتغير فيه. السبب الثاني، السبب الثاني من أسباب قربك من الله عز وجل الزهد في الدنيا. الناس بتحب جدا جدا يبقى عندها ملك كذا، بيت، شقة، عمارة، تملك ايه. السبب الثاني في القرب من الله التجرد عن الدنيا والزهد فيها. تلاقي الناس بتقاتل بعضها علشان ارث في الدنيا، علشان مال في الدنيا، يقتل اخو ويقتل اخ والعكس. ليه؟ لانه مسكين في الدنيا كان قطعه لحم مسكها حيوان. تعرفين لما يجي حيوان يمسك قطعه لحم بيعمل فيها ايه؟ مسروع. وكذلك الذي منكب على الدنيا تجدين بيقتل نفسه علشان الدنيا، مش عايز حد ياخد منه حته اللحمه اللي معاه دي كالحيوان. التجرد عن الدم ويغمر وياخد حق ليس بحق، زي الميراث بالظبط، زي اللي بيحصل في الميراث. تعرفين الميراث بيحصل فيه يا بناتي؟ في الميراث ان الميراث خص ربي سبحانه وتعالى للذكر من حظ الانثيين، بيحصل فيه ظلم شديد، واللي بيحصل او اللي بياخد المظلمه دي او بياخد الزياده دي بيبقى عامل زي اللي اخذ زي بالظبط الحيوان اللي اخذ حته اللحم عشان يسيبها من سنانه، وينسى تماما ان بدن اللي هياخد بين يدي ربي وهيسال اذلك حق ربي اكرمه في كتابه، اذلك حق جعله ربي سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الانثيين، اذلك حق جعله ربي في كتابه. طب بس اصل الميت كان كاتب وصيه؟ لا لا لا لا وصيه لوارث، ما ينفعش الميت يقول بعد ما موت فلان ده لا وصيه لوارث، ولو كانت وصيه بهذا الشكل تعادل وصيه مرضى ثانيه، فمن خاف من موسى جنفا او اثما فاصبح بينهم فلا اثم عليه. يعني لو واحد وجد ان في واحد سايب كذا بالشكل ده يبقى المفروض يوصي يرجع ايه؟ يرجع يقسم الميراث من الانجول، علشان الراجل او الست اللي قسمت الوصيه دي وكتبت لمواصي وكتبت لوصيه الوارث وصيه هي دلوقتي في قبرها، يعني انا لله وانا اليه راجعون. اذا التجرد عن الدنيا والزهد فيها، بس الزهد مش المفهوم اللي احنا بنقوله، يعني انا هقعد اقطع لبسي ومش لبس مقطع عشان لا لا لا مش كده ابدا. هنقول هما بيقولوا ايه في الزهد؟ عن حديث ابن ماجه عن سهل بن سعد قال: اتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، قول لي حاجه عشان ربنا يحبني، يحبني بيها ربي ويحبني بيها الناس، علمني شيء يحب بيه ربي، يحبني ربي ويحب الناس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ما تطمعش في اللي عند الناس، ما تبقاش عينك دايما على اللي عند الناس، ما تبقاش دايما بتحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، ما تبقاش دايما ننظر للناس على غير واحده سبحان الله، انا مثلا قريبتي ولا صاحبتي ولا اختي ولا اخت جوزي ولا عندها نعمه اكثر من نعمه، من ادراك ان النعمه دي نطمع عليها؟ انت ليه مسلم بالنعم اللي عندك؟ انت مش معافاه في جسدك؟ انت مش نايمه امنه في سربك؟ انت مش لاقيه قوت يومك؟ طب ليه بتبص لغيرك؟ ليه دايما بتبص لغيرك؟ عمر اللي بيبص لغير ما يكون سعيد براتي. ما رايت انسانا او انسان، ما رايت انسان ينظر في غيره ويكون سعيدا. اسباب الشقاوه من اعظم اسباب الشقاوه، وان الله لا يحب العبد ان العبد دايما يبص دي نعمه على غيره، فدايما غير راضي عن الله عز وجل، وكانه يقول لربي: يا ربي لم تقسم قسمه عدلا، اعطيت هذا اكثر مني. سوء أدب مع الله عز وجل، سوء أدب مع الله عز وجل. إذن من أجل ذلك ما يقرب العبد من الله عز وجل أن يخرج حب الدنيا من قلبه، ولذلك يعني إذا أخرجت حب الدنيا من قلبك مهما اثنين، يا إما يمتلئ قلبك بحب الله يا رب تبقى قلوبنا بحب الله، يا إما يمتلئ قلبك بحب الدنيا، يعني يدي يعني خريجي بقى الدنيا حب الدنيا اللي انت ميت عليها دي وتتفاني عليها وتحزني عليها وبتتنفسي عليها وبتبارزي عليها وبتزعلي عليها وبتحزني عليها وبتعي عليها على الدنيا. ولذلك حب الله لا ينال الا ان تكون عبدا لله، لعبد المال ولعبد الدنيا ولعبد، ولذلك ان تكوني عبدا. العبودية تعني خضوع وذل واستسلام لله سبحانه وتعالى، ولذلك لما شرف ربي سبحانه وتعالى رسوله في أعلى المقامات قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى به في أعلى المقامات إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسرى بعبده، لأن رسول صلى الله عليه وسلم معنا في هذا المقام العظيم لكنه عبد عند الله عز وجل، فكان تعظيم من الله عز وجل للإسراء، لكن في نفس الوقت قلت بس وعبد عند من؟ عند رب سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال في مقام الدعوة إلى الله وهو مقام عظيم إن الإنسان يقوم يدعو إلى الله عز وجل، فلما كان في مقام الدعوة قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كان يكون عليه إيه؟ يبدأ يعني في قال عبد الله سماه عبد الله يدعوه. ولذلك هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحذرهم دائما، النبي كان يحذر الناس دائما يقول لهم: خلي بالكم من الدنيا، خلي بالكم من حب الدنيا. ولذلك النبي يقول لهم: تعس من لم يتعس، من الذي حذرهم من ما بين؟ قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. حديث ده بنات الله صحيح أو البخاري. مضمون الحديث يقول لك إيه؟ ما في أتعس من اللي يعبد المال أو يعبد الدنيا أو يعبد الزينة أو يعبد الثراء أو يعبد البيوت أو يعبد الهوى، لأنه عبد هوى اتخذ إلهه إيه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. اتخذ إلهه هوى يعني سبحان الله، اللي هو دلوقتي كان الإله بتاع ربي، لا جعل أمر ما أمر مولاه تبعا لهوى. يبقى الأولاني كان هوى، الأولاني هو موهوب كأنه إيه؟ يبقى هو لنفسه. ولذلك لما نشوف سبحان الله قصص السابقين يا بناتي، كانت الدنيا ليست في قلوبهم، لكن كانت فين؟ في أيديهم وتحت أقدامهم، كانت الدنيا كده. تساوى عندهم التراب والذهب. تعالي دلوقتي الناس، بعض النساء، كثيرات من النساء يا لو ما لقتش الذهب تموت فعلا، يجيلها يعني يجيلها مرض لو ما لقتش، او يعني ده بالنسبه لها ده. ولذلك شوفي انظروا هؤلاء، مرت قصه محمد بن واسع عادت. فكان محمد بن واسع الزاهد عندما كان في جيش قتيبة بن مسلم، وكان قتيبة يعني كان بيخرجوا عشان يرفعوا كلمة لا إله إلا الله على بعض الإيه الأماكن الإسلامية يعني. فأراد قتيبة اختباره أمام الناس، بيفتخر إن في الجيش بتاعي واحد اسمه إيه محمد بن واسع، الراجل ده يتساوى معه تراب والذهب. أنا هوريكم يتساوى معه تراب والذهب. هم كانوا غنموا إيه اختبر يعني كسبوا إيه، كسبوا حاجة كده زي رأس الثور، حاجة كل دي ذهب، حاجة ذهب كبيرة جدا يعني، مش سبيكة ولا مثلا ولا عقد ولا عطويشة ولا زي اللي انت نفسك فيه ده ولا بتفكري فيه، لا لا لا، ده حاجة بقى عبارة عن رأس الثور بأشكالها ايه، حاجة قد أفر من مكتب ده طبعا يعني. فهو بقى جاء قدام الناس وراح ما عمل ايه بقى، اللي هو قتيبة بن مسلم، راح جاب هذا الغنيمة، جاب الغنيمة دي اللي هو رأس الثور ده الذهب، وقال لهم أترون أحد يرد هذا العرض؟ لو لقيت الذهب ده لحد هنرده؟ أنا أطلع. كل دي كان كيلو ذهب يا بناتي، تعملوا إيه لو خدتوه ولا كم كيلو ده؟ إذا بتحجي؟ طب والله يجزاكم الله خير، طب أخديني معك الله يجزاكم الله خير، والله يسعد لو عملت كده. المهم يا بناتي شوفي بقى الأمر الشنيب بقى، قال لهم طب شوفوا بقى، سأريكم رجل من أمة محمد، سأريكم رجل من أمة محمد يستوي معاه، والله ما يهمه الذهب، والله لا يبالي بالذهب. فدخل مين؟ راح بقى استدعى مين؟ محمد بن واسع. قال لهم ادعوني محمد بن واسع، هذا ازاي؟ فالهم راحوا ادعوني، جابوه لهم قدام الناس، وراح مقدم له ايه؟ هذا العطاء الشديد يعني. فأخذ الرجل اللي هو قتيبة ده بن مسلم صدم، يا رب انا كنت جايبك ده، انا يعني قاعد بقول فيك وقاعد بقول فيك وفيك وفيك، ايه اللي حصل؟ فقال لهم مش ممكن، انا اعلم انه هذا الرجل، فليذهب خلف من يرى ماذا يسمع، لازم تكون يسمعني. فخرج، اول ما خرج لقى واحد من اللي هم مش يعني محتاجين، راح يسلم له في الأمانة، ليست مال، هو مال الله حطه بس بإيده عشان يسلمه لمن يستحقه. ولذلك فبهت قتيبة وقال سبحان رب العرش العظيم، هذا هو الرجل الذي هؤلاء هم، وهؤلاء هم أهل الزهد الذين جعلوا سبحان الله الدنيا، لم يكونوا عبيدا للدنيا. وجد يعني بعض الناس كانت سبحان الله تجد الناس عبيد الدنيا وعبيد الدرهم وعبيد، إنما هؤلاء لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله اختلف الناس كثيرا في ذلك الامر، هذا هو الزهد الحقيقي. تيجي مثلا انسان يقول لك ايه، نحن بحاجه شديده الى تكرار ذلك الامر على الناس علشان يعرف قدر الدنيا ايه، وازاي الصحابه كانت الدنيا بالنسبه لهم، وازاي الصحابه عملوا، وازاي الصحابه مش قاعده تحوشي وتعملي وانت عندك ممكن تحوشي، ما يمنعش ان انت تحوشي، بس ما تنسيش الفقير المحتاج. حوشي ولو عندك ابن فقير او بنت فقيره ما ينفع ما اديهم. حوشي ولو ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بزياده تعطي. انظري لما عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يقول كده اخذ النبي ايه بمنكبي وقال لي لابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عامر سبيل. فكان ابن عمر من اكبر زهاد الصحابه في الدنيا، حتى انه كان له الخلافه فتخلى عنها لانه مش عايز يعمل من الدنيا اي شيء. لذلك التجرد او الزهد معناه ان تاخذ ما ينفعك من الدنيا والا يشغلك عن الاخره ويكون لك عونا في الاخره. بمعنى خذي في الدنيا اللي ينفعك في الاخره اللي يكفيك، لكن كمان ينفعك في الاخره، ينفعك في الاخره. لذلك بعض الناس يقول ان الزهد الزهد هو التخلي عن الدنيا. لا، بعض الناس يقول لك الزهد اقفل عليا بابي والبس مش عارفه ايه والبس ايه وسبتي مش نظيف والبس مقط. لا، مش ده كده الزهد. بعض الناس تقول مثلا ايه لا لا الزهد ان انا سبحان الله يبقى عندي مثلا بيت وكذا، لا ما اقعدش فيه لكن اقعد مثلا في شارع. لا، مش ده الزهد، هذا غير صحيح. ان تزهد في الحرام، تعريف الامام احمد قال لك الزهد انك تزهد في الحرام، ما تحبوش، تبقى مش ما تطيقش الحرام، ما تطيقش تسمع عن الحرام، ما تطيقش تجلس مجلس يتكلم هذا المجلس عن الحرام. ولذلك الشيخ ابن تيميه، شيخ ابن تيميه لما جاي عرف الزهد قال الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره. هتاخذ من الدنيا ما ينفعك، لكن على شرط يكون اللي هينفعك ده الزهد. قال الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره. شوفي ايه اللي مش هينفع، اللي انت بتعمليه ده مش هينفع في الاخره، وانت بتعملي اشياء كده بتقولي الشيء ده مش هينفعني في الاخره، سيبيه بدل مش هينفع في الاخره ما تعملهوش. اما ما ينفع في الاخره فان الزهد ليس فيه، ليس من اما ما ينفع فان الزهد فيه ليس بزهد. اللي ينفعك في الاخره هو ده اللي انت تقومي بيه. السبب الثالث لمحبه ربي سبحانه وتعالى، وده بيخفى على كثير من الناس، مع ان كثير من الناس بيبقى صاحي الوقت ده، قيام الليل. شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل. كثير من الناس يكون مستيقظ في هذا الوقت صاحي، خاصه بقى الصيف ما يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، وبالليل يحلى السمر والناس سهرانه والقعده والجو بقى يعني حر بس برضه سهرانين وقاعدين، لكن قل من ينادي، قل من يقوم لقيام الليل ولا بركعتين. وصف ربي عبادي عباد احبهم قال فيهم ربي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. دول احبابهم، دول عبادهم اللي هم قاعدين بالليل، يا يقيموا الليل يستغفروا. وصفهم ربي سبحانه وتعالى نوم بليل قليل، بس مش لانهم سهرانين على مدار الاوقات ولا على الاكل والشرب ولا على السمر، لا بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان السمر بعد العشاء يعني غير صحيح او غير مرغوب فيه يعني. ولذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى في اهل الكتاب قالوا ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايه آلاء الليل وهم يسجدون، يعني دول حتى كذلك يعني دول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على قيام الليل ولو ركعتين، وخاصة لو كانوا ركعتين دول في وقت التنزل الإلهي، وخاصة لو كانوا ركعتين دول في وقت السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ينظر ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيسأل هل من سائل أعطيه؟ بالله عليك ما عندكش مسألة عايز تسأليه. هل من أستغفر أغفر فأغفر له؟ بالله عليك ما عندك ذنب وذنب وذنب. هل من داع أجيبه؟ ما عندكش دعوة، نفسك ربنا يستجيب لك. نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ما قلتش لا ما بينزلش، لا ده معناه كذا، لا يتنزل ربنا في ثلث الليل الأخير بما يليق بذاته سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الساعة تفوت ناس كتير جدا. ليه؟ لان الساعه دي بيبقى الشيطان مجهود شديد جدا. الشيطان بيبقى في الساعه دي ياتي بايه؟ نشيط يأتي بخيله ورجله يحدد لهم الساعة دي. وبعدين أول ما تنتهي الساعة دي ناموا بقى دي صاحبه دلوقتي لا ناموا ناموا بس طب ما لسه ده الفجر لسه عامل حاجة بسيطة طب نستنى شوية شباب ناموا صحيح هصحيك هصحيك بس الشيطان هيصحيك برضه ده بيربط على قافيتك عشان ما تصحيك بالمرة. ولذلك سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوت عليك السهر الكثير فوت عليك دأب الصالحين فوت عليك قيام الليل منها يعني مذهبة للمرض مذهبة للمرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر لما قاله عبد الله ابن عمرو يعني يقول له إيه لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. وجاء الرسول أحد الصحابة فقال له يا فلان إياك تكون زي فلان التاني ده كان بيقيم الليل وبعد كده مبقاش يقيم الليل. ولذلك لما ابن عمر كان رأى رؤيا ورأى لأخته ذهب يعني أخت حفصة ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليها الرؤيا كان نفسه يشوف الرؤيا كان نفسه يشوف الرؤيا. الصحابة كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى كل يوم اليوم رؤيا كيف الصحابة يقعدوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقص الرؤيا اللي هم شافوها هو كان نفسه بقى رؤيا إيه ففعلا في مرة رأى رؤيا. فلما ذهب روح بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقش الرسول صلى الله عليه وسلم قص عليها الرؤيا فلما أصبحت أخبرت يعني أختي عبد الله بيقول أختي حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم إيه تأويل الرؤيا يا رسول الله أخويا شاف كذا كذا كذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله لو كان يقيم الليل نعم العبد عبد الله يعني الرؤية بتاعته دي كويسة قوي بس نقص قيام الليل لو كان يقوم من الليل. قال نافع مولى ابن عمر يقول مولى ابن عمر كان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليل بعد هذه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيقول لما كان يسافر كان يطول الليل يسأل يصلي يفضل يصلي ويسأل يا نافع هل طلع الفجر يقول له لسه ما طلعش يفضل يصلي يا نافع هل طلع الفجر إلى أن يأتي الفجر فإذا قال طلع الفجر خلاص يعني قرب خلاص الفجر يطلع يصلي يصلي الوتر ثم يستقبل أو ينتظر صلاة الفجر. هكذا كان عبد الله ابن عمر. إذن قيام الليل ده الصالحين لازم يكون ليك لو أنت محبة لله وتريد أن يحبك الله ما ينفعش تكوني محبة لله ما تريدش تناجي ربي بالليل بل أنت حافظة من القرآن حتى يا ستي لو مش حافظة القرآن الحمد لله بتعرفي تقرأي قومي اقرأي من القرآن ما تيسر والعمال ولبس شرط إن هناك أمور لابد أن تعينك على قيام الليل لو وجدتي هذه الأمور مش موجودة في حياتك مش هتعرفي تقيمي الليل أبداً أبداً أبداً. إيه الأمور اللي تعيننا على قيام الليل؟ منها قلة المعاصي في النهار بعض إنها طول النهار طول النهار معاصي وإذا كان ليل طول النهار سهر هم عارفين سهر عليه وإذا جاء وقت قيام الليل هنقول له يعني جات على دي ما احنا قاعدين النهار كذا والليل كذا ندخل ننام لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال رجل الحسن يا أبا سعيد لماذا لا أستطيع قيام الليل؟ ليه مش عارف أقيم الليل؟ قال قيدتك خطيئتك رب الكعبة ربطتك خطيئتك ربطتك مش عارف تقيم الليل. فأول شيء فيها المعاصي لأنك بتقبلي على المعاصي. ثانيها الورد الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي فاكرين الورد ده يا بنات اللي هو إيه قبل ما تنامي التسبيح والتحميد والتهليل اللي هي الأذكار قبل النوم يعني نعم والتكبير 34 مرة. الثالثة من أعظم الأسباب عشان تقيم الليل عالم السهر عالم السهر لأنك لما بتيجي تنام وتصحي بتيجي وانت صحية زيك فايقة تيجي فايقة بتقرأي وانت فايقة لكن لو طول الليل سهرانة وتيجي تصلي عمرك ما هتكوني فايقة ولا متدبرة للآيات ولا مستمتعة بالآيات. لو حتى عندك ورد من القرآن بتثبتيه في الفترة دي عمرك ما تعرف تثبتيه أبدا. ولذلك من الأسباب اللي هي ألا يسهر العبد، لأن السهر الآن في لأن السهر الآن يكون في عالم مرضات الله. يعني كثير من الناس دلوقتي بتسهر في مرضات الله، في عالم مرضات الله. النقطة الرابعة يعني كيف يقوم من الليل ما سهر إلى الثانية عشر؟ هم اللي سهر بقى للصبح الساعة 12 الظهر إنا لله ومكان يعني يبقى متاح كم بقى مكان من امبارح من امبارح من امبارح ما نمتش غير الوقت من الوقت لا محبوب من بكره هذا الوقت هو وقت قيام القيام الذي كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. من الأسباب التي تعين على القيام القيلولة اللي نزل بصحيح اللي هما بيصحوا بقى على 12 لا هي في الوقت 12 كده تروحي على كده على فراشك تسترخي كده مش حتى لو ما نمتيش لكن تعملي السنة الاسترخاء ده اسمه قيلولة في النهار تستعيني به حتى تاخديه بأجر الاستعانة على مرضات الله لأن من السنة إنك تعملي القيلولة دي يعني تيجي كده بعد ما تخلصي أمورك كده في البيت شوية كده وتروحي فردة كده جسمك على البتاع يعني وتستحضري ليك القيلولة حتى لو ما نمتيش لكن استرخي تبصي تلاقيك حتى لما تيجي تبصي تلاقي وشك فيه نضارة كده كأنك نمتي كأنك نمتي وفوتي. النقطة التي تلي ذلك أن قيام الليل سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وشعيرة من الإسلام. لما فاتتنا حرارة الإيمان، لما فاتتنا محاسبة النفس، لما فاتتنا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نقف عند السبب الرابع إلى هنا نقف ولسه قاعدين. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا يا رب العمل. لسه ما زلنا إن شاء الله لسنا طويل إلى هنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا من استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا من استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا يا رب من أهل طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإذا أردت بذلك بنا فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسأل خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الناس. اللهم ثبتنا وفقنا موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله.